احدهما انها اماته حقيقيه، الثاني انه ليس بموت حقيقي ولكن تغيب عنهم او تغيب عنهم احساسهم بالالام. قال ويجوز ان تكون الامهم اخف. هذا كلام القاضي والمختار ما قدمناه، هذا الذي لا شك في صحته لانه صرح واكد حيث قال اماتهم ايه اماته، يبقى بعد التوكيد لماذا نقول هذا ليس بحقيقه، كلام باطل. واما قوله صلى الله عليه وسلم ضبائر، ضبائر وجمع ضباره وضباره، قال اهل اللغه الضبائر الجماعات في تفرقه، وروي ضبارات ضبارات، فبثوا في انهار الجنه يعني فرقوا في انهار الجنه، لأنهم هم كانوا مجموعات على بعضها يعني. مش عارف الضباره منها ولا مش منها، عشان الضباره بتجمع الحاجات على بعضها، الله اعلم. فبثوا فرقوا على انهار الجنه. قال مسلم رحمه الله حدثنا عثمان بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم الحنظلي كلاهما عن جرير، قال عثمان حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن عبيده عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لاعلم اخر اهل الجنه خروجا منها واخر اهل النار دخولا الجنه. رجل يخرج من النار حبوا فيقول الله تبارك وتعالى له اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخير إليه أنها ملأى، فيرجع فيقول يا رب وددتها ملأى، فيقول الله تبارك وتعالى له اذهب فادخل الجنة، قال فيأتيها فيخير إليه أنها ملأى، فيرجع فيقول يا رب وددتها ملأى، فيقول الله له اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، أو إن لك عشرة أمثال الدنيا. قال فيقول أتسخر بي أو أتضحك بي وأنت الملك؟ قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، قال فكان يقال ذاك أدنى أهل الجنة منزلة. والله أعلم أعلم أن الآخرية هنا نسبية، لأن الظاهر أن هذا رجل خرج بنفسه من الإيه؟ أنه خرج يحبو، أما الروايات السابقة في أنهم إيه؟ أخرجوا ضبائر وألقوا في أفواه الجنة، والله أعلى وأعلى. هم أماتهم إماتة، فالظاهر أن ده كان إيه؟ حي، فربما كان هذا آخر أهل النار أنه خروج منها من طائفة معينة، ممكن هم يعني من صنف معين من الناس اخر من يخرج من النار، او اخر من يخرج من النار حيا، والذين يخرجون عليك يخرجون ايه امواتا، اخر من يخرج بنفسه فهو يحبو حبوا ويصاب ويحترق ثم يدخل الجنه بنفسه، اما هؤلاء فالذين قبلهم ف يعني يخرجون بعد ذلك، والله اعلم. ذلك ادنى اهل الجنه منزلا ممن دخلها حيا قبل ان يحيى فيها، غير من يحيى فيها. عن عبد الله قال في الروايه الاخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لاعرف اخر اهل النار خروجا من النار، رجل يخرج منها زحفا فيقال له انطلق فادخل الجنه، قال فيذهب فيدخل الجنه فيجد الناس قد اخذوا المنازل، فيقال له اتذكر الزمان الذي كنت فيه؟ فيقول نعم، فيقال له تمنى، فيتمنى فيقال له لك الذي تمنيت وعشره اضعاف الدنيا، قال فيقول اتسخر بي وانت الملك؟ قال فلقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. في الروايه الاخرى عن ثابت عن انس عن ابن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اخر من يدخل الجنه رجل فهو يمشي مره ويكبو مره وتسفعه النار مره، فإذا جاوزها التفت إليها فقال تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين، فترفع له شجرة فيقول أي رب أدنني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها، فيقول الله عز وجل يا ابن آدم لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها،

كل كلام عايز يقولوا انها بالته وليست بالياء. المثنى المؤنث بيستعمل بالتاء. اما قولهما الحمد لله الذي احياك لنا واحيانا لك فمعناه الذي خلقك لنا وخلقنا لك وجمع بيننا في هذه الدار الدائمه السرور. نسال الله الجنه ونعوذ بالله من النار. قال مسلم حدثنا سعيد بن عمرو الاشعثي قال حدثنا سفيان بن عيينه عن مطرف وابن ابجر عن الشعبي قال سمعت المغيره بن شعبه روايه ان شاء الله وحدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا مطرف بن طريف وعبد الملك بن سعيد ثاني على الشعبي يخبر عن المغيره بن شعبه قال سمعته على المنبر يرفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثني بشر بن الحكم واللفظ له قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا مطرف وابن ابجر سمع الشعبي يقول سمعت المغيرة بن شعبة يخبر به الناس على المنبر قال سفيان رفعه احدهما وراه ابن ابجر مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام قال سأل موسى ربه ما ادنى اهل الجنة منزله قال هو رجل يجيء بعدما ادخل اهل الجنة الجنة فيقال له ادخل الجنة فيقول اي ربي كيف وقد نزل الناس منازلهم واخذوا اخذاتهم فيقال له اترضى ان يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا فيقول رضيت رب فيقول له ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله فقال في الخامسة رضيت رب فيقول هذا لك فيقول لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله فقال في الخامسة رضيت رب فيقول هذا لك وعشرة أمثاله ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك فيقول رضيت رب قال رب فأعلاهم منزله قال أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي اختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر قال ومصداقه في كتاب الله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين الآية. في الرواية الأخرى عن المغيرة بن شعبة قال على المنبر إن موسى عليه السلام سأل الله عز وجل عن أخذت أهل الجنة منها حظا وساق في الحديث نحوه. وقوله رواية إن شاء الله قل سمعته المطرف بن عبد بقول سمعت المغيرة بن شعبة رواية إن شاء الله رواية يعني للنبي عليه الصلاة والسلام. والرواية الأخرى صرح بالرفع قال سفيان رفعه عدوما أراه بن أبجر. قول تقدم في الفصول التي في اول الكتاب ان قولهم رواية او يرفع او ينميه او يبلغ به كلها الفاظ موضوعة عند اهل العلم لاضافة الحديث الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خلاف في ذلك بين اهل العلم. قوله رواية معناه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بينه هنا في الرواية الثانية. واما قوله ان شاء الله فلا يضره الشك والاستثناء لانه جازم به في الرواية الباقية. واما قوله في الرواية الاخيرة رفعه احدهما فمعناه ان احدهما رفعه اضافه للرسول الله صلى الله عليه وسلم والاخر وقفه على المغيرة. لذلك مسلم جاب الرواية المرفوعة اللي هي فيها ان شاء الله والرواية المصرحة بالرفع تصريحا ورفعه ابن ابجر على ما يراه سفيان والرواية الموقوفة اللي هي اخر رواية لانه قال سمعت المغيرة بن شعبة يقول على المنبر ان موسى موقوف. وهذا اذا روي مرفوعا موقوفا فلا يضر المرفوع روايه الموقوف لان الرفع ذاته. هذا الحديث روي مرفوعا موقوفا وقد قدمنا في الفصول المتقدمه في اول الكتاب ان المذهب الصحيح المختار الذي عليه الفقهاء اصحاب الاصول والمحققون من المحدثين ان الحديث اذا روي متصلا وروي مرسلا وروي مرفوعا وروي موقوفا فالحكم للموصول والمرفوع لانها زيادة ثقات. واذا روي متصلا ومرسلا متصل من طريق صحيح اذا ما حدش يعل المتصل بالايه بالمرسل ولا واحد يعل المرفوع بالموقوف بل الصحيح ان هذه ايه زيادة ايه ثقة طالما كان الرافع الذي رفعه ثقة والواصل الذي وصله ثقة. قال وهي مقبولة عند الجماهير من أصحاب فنون العلوم